إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله قام من الليل حتى تفطرت قدماه وتورمت، فسئل لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإن من أعظم الأخلاق بل أعظمها وأعلاها وأرفعها شأنا ورتبة عند من يعقل شكر الله عز وجل، فالشكر أعلى من التقوى كما قال العلماء، فهو نتيجة من نتائج التقوى وأعلى منها. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. شكر الله عز وجل يحتاج إلى شيء من الكلام، وقد ذكر الله عز وجل مادة الشكر في القرآن أكثر من 60 مرة. لا إله إلا الله. شكر الله سبحانه وتعالى، أولا يجب علينا أن نعرف أن الشاكر والشكور من أسماء الله، فمن تخلق بالشكر فهو قد تخلق بالعمل باسم من أسماء الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يشكر عباده على صنيعهم كما قال عز وجل: فإن الله شاكر عليم، وقال تعالى: إن ربنا لغفور شكور، وقال تعالى: والله شكور حليم. فمعنى شكور أنه سبحانه يجزي عباده على العمل الصغير القليل، يجزيهم عليه أجرا كبيرا جدا. والله تبارك وتعالى قد أنعم علينا نعما لا يستطيع عبد أن يحصيها، لا من الملأ الأعلى ولا من الملأ الأدنى. يقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، يعني يظلم نفسه ويكفر نعمة الله فلا يشكرها. وفي الآية الثانية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أي لولا أن الله غفور رحيم لعاقب عباده لأنهم لم يشكروه على نعمه سبحانه. نعمة الإيمان ونعمة العقل ونعمة العافية ونعمة الأمن ونعمة الزوجة ونعمة الولد ونعمة الطعام والشراب والمنام والليل والنهار والكساء والأجهزة الكهربائية والتكييف والسيارات ووسائل الاتصالات. وإن تعدوا نعمة، النعمة الواحدة من هذه لو أراد العباد أن يحصوا ما فيها من نعم متداخلة لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقد ضربت لكم مثلا لقمة الخبز التي تأكلها، كم من مخلوق سخره الله لك حتى وصلت إليك، منذ أن أمر الله ميكائيل بتسيير الملائكة الذين يسيرون السحب والأمطار، ثم يأمر الأرض بالإنبات ويأمر التفاعلات الكيميائية بالجريان حتى تنفلق البذرة عن نبات يحميه الله عز وجل بقوانين خلقها، يحميه من الآفات، ويجعل مخلوقات كثيرة تعمل من البكتيريا وغيرها والتراب والعلوم وهذه الأشياء كلها تعمل حتى تنبت. فإذا نبتت سخر الله لها الفلاحين مع معداتهم. وانظر إلى من صنع المعدات والمصانع التي صنعت المعدات، وكم تحتاج إلى كهرباء، وكم تحتاج إلى بترول، ومن الذي اشتغل بالبترول حتى أخرجه من الأرض، شيء لا ينتهي. فإذا أخرجت استخرجها هؤلاء الفلاحون ثم نقلوها إلى التجار، التجار ينقلونها عبر البواخر. الباخرة الواحدة كم شخص صنعها واشتغل فيها حتى تحمل لك هذا القمح فيصل إلى المطحنة؟ المطحنة كم شخص اشتغل فيها؟ الذين صنعوا الآلات والذين يعملون إلى آخره، لا أريد أن أطيل. ثم تصل إلى التجار، والتجار يخزنونها في أبنية صنعها مئات الأشخاص، هذه الأبنية مهندسون وكذا وكذا، شيء يجر بعضه يجر بعضا، كل هؤلاء اشتغلوا حتى تصل لقمة الخبز إليه. مع الاختصار الشديد، إذا نعمة واحدة لا تستطيع أن تشكرها ولا أن تعدها، نعمة الهاتف مثلا، كم شخصا اشتغل به حتى وصل إليك؟ ثم كم مرة تستعمل هذه النعمة؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي ليست مرة واحدة، كلما اتصلت فهي نعمة جديدة. نعمة البصر كم مرة ترى فيها؟ وكم من مخاطر تدفع عن نفسك بالنظر؟ السمع كذلك، اللسان كذلك، الكليتان، القلب، الشرايين، العظام، شيء لا ينتهي. إذا ماذا نفعل؟ نشكر الله. هل تستطيع أن تشكر الله؟ يقول موسى عليه السلام: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة جديدة منك تحتاج إلى شكر جديد؟ فإذا شكرتك مرة ثانية على هذه النعمة فشكري لك نعمة جديدة تحتاج إلى شكر، فكيف أشكرك يا رب؟ قال: يا موسى الآن شكرتني، يعني كونك اعترفت أنك عاجز عن شكر الله، شعرت بعظمة نعم الله عليك وأنك لا تستحق شيئا منها بذاتك، وأنك نلت ما نلت منها بفضل الله لا لأنك مميز، إنما هو فضل الله عليك، وما بكم من نعمة فمن الله، إذن الآن شكرتني. لذلك كل نعمة هي نعمة كما قلنا لا تعد ولا تحصى. فإذا أمرك الله بالشكر أمرك فهذه نعمة، أمره لك بالشكر نعمة لأن فائدتها عائدة إليك. إن ربي غني كريم، الله لا يحتاج لا إلى شكرك ولا إلى عبادتك، فهو غني عنك، إنما أنت الذي تستفيد. فأمره لك بالشكر نعمة جديدة، فإذا وفقت للشكر فهي نعمة ثالثة، وهكذا تتوالى النعم، ويرضى الله عز وجل منك شيئا بسيطا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يرضى منك أن تقوم من الليل فتقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. يرضى منك أن تقول بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين من غير حول مني ولا قوة، بل إن جزاء هذا الدعاء هو مغفرة الذنوب كما ورد في الحديث. يرضى سبحانه، بل إن عبدا أزاح غصن شوك في طريق الناس يؤذيهم فشكر الله له فغفر له. معنى شاكر ومعنى شكور، الله تعالى يجزي على الشيء القليل شيئا كثيرا. رجل سقى كلبا عطشا فشكر الله له فغفر له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من الليل كان يعلم نعم الله، نعمة الله عليه بالنبوة والرسالة وغير ذلك. لذلك لما يقوم تتورم قدماه من القيام ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، هو شاعر بهذا المقام. لذلك رب العالمين سبحانه مدح الأنبياء بأنهم شاكرين، بأنهم شاكرون. قال عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه. وقال لموسى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعبد ربك وكن من الشاكرين، أو كما يعني نسيت الآية يمكن هكذا. إذن الله تعالى قال لداود وآل داود اعملوا آل داود شكرا. وقال العلماء الشكر، الشكر ما هو تعريف الشكر؟ شكرك لله عز وجل أربع أشياء يجب أن تطبقها، أربعة. أول واحدة أن تعلم أن كل النعم الخاصة والعامة من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أولا الاعتقاد الجازم أن النعم من الله وحده سبحانه وتعالى. ثانيا أن تعلم أنك لا تستحق هذه النعم، أخذتها بفضل ورحمة من الله، يعني تتواضع لله عند أخذها، لا تقول أنا عندي، تقول لك الحمد يا رب على فضلك وإحسانك فزدني منه هكذا. الثالثة أن تحمد الله عليها وتثني بها. الرابعة أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله. فهل يليق برب العالمين أن الذي أنعم عليك، هل يليق أن تكافئه وأنت لا تستطيع مكافأته؟ هل يكون شكرك لنعمته أن تعصيه بهذه النعمة؟ كل معصية لك، كل معصية تعصي بها رب العالمين، أنت تعصيه بنعمة من نعمه، بنعمة من نعمه، إما بالجوارح أو باللسان أو بالقلب أو بالعقل أو بغير ذلك، وهذه نعم من الله سبحانه وتعالى. فإذا سخرتها في معصية فهذا كفران للنعمة وليس شكر لها. أما شكرك للناس، شكرك للناس وشكرك للناس هو نوع من أنواع شكرك لله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد ينعم عليك نعمة مباشرة، وقد ينعم عليك نعمة بواسطة. فإذا أنعم عليك نعمة بواسطة مثل كثير من الأرزاق التي تأتينا عن طريق الناس، واحد مثلا يهديك هدية، واحد تعمل عنده فيعطيك راتبا كذا، أشياء يمنحك الناس إياها بدون مقابل، هذه النعم وغيرها كثير هي من الله ولكن عن طريق الناس. فالله تعالى يحب أن تشكره وأن تشكر الواسطة الذي جعلها الله طريقا لإيصال الخير إليك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، لأن كل قليل من الله هو كثير عند التأمل. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بالنعمة شكر وكتمها كفر. والجماعة نعمة أو رحمة، والفرقة عذاب. إذن شكرك للناس كيف يكون؟ الثناء عليهم، الدعاء لهم. شكرك للناس يختلف عن الشكر لله. الشكر لله الاعتقاد بأن النعمة من الله وأنك لا تستحقها، وتثني على الله وتحمده بها ولا تعصيه بها، تصرفها في طاعة الله. أما شكرك للناس فهو الثناء عليهم، كما فعل المهاجرون مع الأنصار. هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، فاستقبلهم الأنصار وأكرموهم ومنحوهم شيئا كثيرا. فجاء المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا لم نرى قوما أحسن من هؤلاء، قد واسونا وأكرمونا وأعطونا وكذا، حتى خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم. وفي رواية قال ألستم تثنون عليهم وتدعون لهم؟ قالوا بلى. قال فذاك بذاك، يعني أجركم لكم وأجرهم لهم. لذلك ورد كثير من الأحاديث في هذا الموضوع، من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يعني كأنك تقول له أنا عاجز عن شكرك، فأحولك إلى الله أن يكافئك هو وأن يجزيك خيرا من عنده، جزاك الله خيرا أبلغ في الثناء. وقال صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا ف فكافئوه إن وجدتم، فإن لم تجدوا ماذا تفعل إذا كنت لا تستطيع المكافأة؟ قال فإن لم تجدوا فأثنوا عليهم وادعوا لهم حتى تروا أنكم قد كافأتموهم، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموهم. فالإنسان عندما تأتيه نعمة من شخص ما كيف يكافئه؟ يدعو له بظهر الغيب، يدعو له ويدعو له ويدعو لأولاده ولزوجته ويدعو بكل ما يستطيع حتى يرى أنه قد كافأه، فهذه تكون مقابل تلك. أما الذين يكفرون النعم والعياذ بالله فيحسدون عباد الله أو يعترضون على الله فأولئك لهم عقوبة شديدة جدا. يقول الله تعالى لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم، يعني حكم الله حكما قاطعا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم يعني لم تشكروا إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. استفدت فائدة عظيمة أنقلها لكم، عندي هذه الفائدة تعادل كل الخطبة التي أتكلم فيها اليوم. هذه الفائدة تقول إذا لم تجد المزيد فاستقبل الشكر. أشرحها لكم، رب العالمين سبحانه وعد وعدا قاطعا بأنه يزيد الشاكرين من النعم، غير ذلك لم يعد. مثلا في باب الرزق يقول يغنيهم الله من فضله إن شاء، لم يعد وعدا جازما. يقول يرزق من يشاء بغير حساب، لم يقل يرزق الجميع بغير حساب، يرزق من يشاء. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، كثير من الآيات فيها استثناء، أما هذا فليس فيه استثناء. لئن شكرتم لأزيدنكم قولا واحدا. فإذا وجدت أن الله لا يزيدك من فضله ومن نعمه يعني أنك مقصر في الشكر. أعطيك مثال ليبقى الموضوع سهل. مثلا رجل بدأ بحفظ القرآن، حفظ صفحة صفحتين ثم توقف، لماذا لم يزده الله من فضله؟ إذن هو لم يشكر الله على هذه النعمة، نسي أن هذه نعمة كبيرة من الله فلم يشكرها، لذلك حرم فتوقف عن الحفظ. رجل أكرمه الله بقيام الليل يوم يومين ثلاثة ثم انقطع، لماذا انقطع؟ لأنه لم يشكر الله، لو شكر لزاده الله، الله وعد لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا شكر زاده الله. لذلك قالوا شوف الفائدة مع عظمة، قال من لم يجد المزيد فليستقبل الشكر، يعني مقصر في شكر الله. نعم المال والوظيفة والولد وكل شيء والعافية، كل نعمة ينبغي لك أن تشكر، وخاصة إذا رأيت مبتلى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلى، مبتلى في عقيدته، مبتلى في جسمه، مبتلى في أولاده، مبتلى في سيارة، أي بلاء معنوي أو حسي، من رأى مبتلى فقال الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. لا يسمعه طبعا بينه وبين نفسه إلا إذا كان مبتدعا فاجرا، فيسمعه أنه يحمد الله على العافية من هذا لعله يرتدع. أما من ابتلي بشيء مرض ونحوه فلا يجوز لك أن تظهر له هذا الكلام، بينك وبين الله تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فمن قال هذا الدعاء لا يصيبه ذلك البلاء، يعني عندك تطعيم، تطعيم قطعي بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مؤمنا أنك تستطيع القضاء على كل الأمراض التي تراها. كيف تضمن لنفسك عدم المرض؟ بحمدك لله على عافيتك من هذه الأمراض، فتحمد الله أن عافاك من الإيدز ومن السرطان ومن، فتضمن بحمدك لله الصادق أنك لن تصاب بهذا البلاء بعد اليوم. أي فضل إلهي هذا؟ فضل لا يعد ولا يحصى. إذن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج للكافرين للنعم، قال كان في بني إسرائيل ثلاثة، أقرع وأبرص، أبرص وأقرع وأعمى، أرسل الله إليهم ملكا يختبرهم جاء الملك فقال للأبرص أو للأقرع، أول واحد قال للأقرع ماذا تحب؟ قال أحب أن يعافيني الله من هذا المرض، فقد قذرني الناس. فمسح له الملك على رأسه فعوفي بإذن الله. قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة حاملا وقال له بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأبرص، ماذا تريد؟ قال قذرني الناس وكذا، أرجو من الله أن يعافيني من هذا المرض. فمسح له فبرئ. أي المال أحب إليك؟ قال البقر، أعطاه بقرة حاملا وقال له بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأعمى فقال أرجو من الله أن يكشف بصري، فمسح له فعوفي وأعطاه كما أحب، أعطاه شاة لأنه يحب الغنم وقال له بارك الله لك فيها، وتركهم مدة من الزمن. عاد لهم بعد سنوات وقد أعطاهم الله أودية مليئة، واحد مع عنده وادي مليء بالإبل والثاني بالبقر والثالث بالغنم. جاء الملك بصورة الأول، يعني الملك تمثل بصورة رجل أقرع فقير رث الحال، وجاء إلى الأول فقال له أعطني من مال الله الذي أعطاك. فقال اذهب عني فأنا مشغول. فقال له ألست كنت أنت مثلي في هذه الحالة؟ قال لا، لم أكن مثلك، وهذا المال قد ورثته كابرا عن كابر، أنا طول عمري غني، لم أكن فقيرا في يوم من الأيام ولم أكن مريضا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. وانطلق إلى الثاني بصورة أبرص فقير، أعطيني من مال الله، أجابه مثل الأول فدعا عليه. ذهب إلى الثالث فقال له، لما طلب قال له أعطني من مال الله، قال هذا الوادي أمامك، خذ ما شئت ودع ما شئت، فهذا كله من فضل الله، ولقد كنت مثلك فعافاني الله. انظر إلى شكر النعمة، الفرق بين الكفران والشكر. ليس عيبا للإنسان أن يقول أنا كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت مريضا فعافاني الله، بل هذا فضل. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بها. نعم، فالتحديث بها شكر وكتمانها كفر. فقال له لقد ابتليتم أيها الثلاثة، يعني اختبركم الله، فرضي عنك وسخط على صاحبيك. وفي القرآن أمثلة كثيرة، عودوا إلى القرآن وانظروا متى يقول الله لعلكم تشكرون، ومتى يقول الله قليلا ما تشكرون، ومتى يقول الله ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ومتى يقول الله وقليل من عبادي الشكور. اقرأوها، 60 أو 70 آية في القرآن عن الشكر. تأملوا قوله تعالى مثلا كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. تأملوا دعوة إبراهيم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وفي آية ثانية قليلا ما تشكرون. تأملوا هذه الآيات، عودوا إلى القرآن وافتحوه، لأن هذا الوقت لا يكفي لاستعراض كل الآيات. إذن شكر النعمة، ماذا أستفيد أنا عندما أتكلم معكم في هذا الموضوع؟ نستفيد أن نقدر الله شيئا من قدره، لا نقول حق قدره، لأن الله يقول وما قدر الله حق قدره. نعظم الله ونشكره فيزيدنا من نعمه، ولا يحرمنا هذه النعم ولا يصرفها عنا. فليس من شكر النعمة أن نلقي الطعام في القمامة وأناس جائعون، ليس من شكر النعمة أن نتكبر على عباد الله، ليس من شكر النعمة أن نحرم جيراننا وأقاربنا وإخواننا مما أنعم الله به علينا. إن كانت النعمة مالية فبالمال، وإن كانت جاهية فبالجاه، وإن كانت بغير ذلك. كل إنسان يستطيع أن يخدم الناس ولو بشيء، فذاك سقى كلبا فغفر الله له، فكيف إذا سقيت مسلما يقول لا إله إلا الله؟ وهكذا نلاحظ أن عملية الشكر عملية عظيمة جدا. ولكن الحمد اللساني ليس هو الشكر، هو جزء من الشكر. الشكر هو صرف كل النعم في طاعة الله. إحدى هذه النعم اللسان، اللسان هو الشكر، شكر الله تعالى عن طريق الكلام، وهناك الشكر عن طريق الفعل، أن تصلي وتصوم وتزكي وهكذا، وهناك شكر عن طريق القلب، أن تشعر بنعمة الله وأن ترى أن فضل الله واسع عليك، وأن لا يخطر ببالك، تحاول أن لا يخطر ببالك معاصي، وأن لا يكون في قلبك حسد ولا كبر ولا عجب ولا رياء، هذا كله من شكر الله عز وجل. أخيرا أذكركم ونفسي بدعاء علمنا الله، الله علمنا إياه. حاولوا أن تدعوا هذا الدعاء وراء كل صلاة، فهو دعاء عظيم. علمنا الله إياه: ربي ربي أوزعني، يعني يا رب ساعدني على أن أفعل، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل ليس كلاما فقط، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، واصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم يا أرحم الراحمين ألطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم بلغنا رمضان مع العافية والقبول والمغفرة والعتق من النيران يا رب العالمين، واجعله شهر بركة ونصر وفرج على المسلمين أجمعين. آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.